السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، جاهز؟ بسم الله، إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الكوفي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المائدة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين وانا بوريك لك ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يا أبو عمير، أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اللام لام قسم، ودخلت النون على قول الخليل وسبويه فرقا بين الحال والمستقبل. عداوة نصب أو نصب على البيان، وكذا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى، حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره، خوفا من المشركين وفتنتهم، وكانوا ذوي عدد. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ذلك، فلم يقدروا على الوصول إليه، حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب. فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار، قال كفار قريش إن ثأركم بأرض الحبشة، فاهدوا إلى النجاشي وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عنده، فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر. فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه بهدايا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضمري، وكتب معه الى النجاشي، فغلب على النجاشي فقرا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعفر بن ابي طالب والمهاجرين، وارسل الى الرهبان والقسيسين فجمعهم، ثم أمر جعفرا أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ سورة مريم، فقاموا تفيض أعينهم من الدمع، فهم الذين قال الله فيهم: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وقرأ إلى الشاهدين، رواه أبو داود. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، وقال: حدثنا ابن أبي، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعن سعيد بن المسيب عن عروة بن الزبير أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة، وساق الحديث بطوله. وذكر البياقي عن ابن إسحاق أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 20 رجلا، وبمكة قريب من ذلك من النصارى، حين ظهر خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش، فقالوا: خيبكم الله. فقال: خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم، فتأتونهم بخبر الرجل، فلم تظهر مجالستكم عنده حتى فارقتم، تظهر فلم تطل أظهر مجالستكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قال لهم. فقالوا: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نألو أنفسنا خيرا. فيقال: إن النفر النصارى من أهل نجران، ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات الذين آتيناهم الكتاب عفوا ويقال إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: لا نبتغي الجاهلين. وقيل إن جعفرا وأصحابه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، فيهم 62 من الحبشة و8 من أهل الشام، وهم بحيرة الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأيمن. فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. فنزلت فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني وفد النجاشي، وكانوا أصحاب الصوامع. وقال سعيد بن جبير وأنزل الله فيهم أيضا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين إلى آخر الآية. وقال مقاتل والكلبي كانوا 40 رجلا من أهل نجران من بني الحارث بن كعب، و32 من الحبشة، و68 من أهل الشام. وقال قتادة نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأثنى الله عليهم. قوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، واحد القسيسين قس وقسيس، قاله قطرب، والقسيس العالم، وأصله من قس إذا تتبع الشيء فطلبه. قال الراجز يصبحن عن قس الأذى غوافلا، وتقسست أصواتهم بالليل تسمعتها، تقسست أصواتهم بالأص طيب تقسست لا تقسست أصواتهم بالليل تسمعتها أو تسمعتها. والقس النميمة، والقس أيضا رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم، وجمعه قسوس، وكذلك القسيس مثل الشر والشرير. طيب وجمعه قسوس، وكذلك القسيس مثل الشر والشرير. والقسيسون هم الذين يتبعون العلماء والعباد، ويقال في جمع قسيس مكسرا قساوسة، أبدل من إحدى السينين واو وقساوسة وقساوسة قساوسة أيضا كمهالبة. طب الأولى إيه؟ يبقى الأولى قساقسة بقى. ويقال في جمع قسيس مكسرا قساوسة، أبدل من إحدى السينين واو قسا إذي قواوسة، ولا قسا لا تبقى قسا قواوسة صح سيد، وقساوسة أيضا كمهالبة، والأصل قساسسة، فأبدلوا إحدى السينات واوا لكثرتها. ولفظ القسيس إما أن يكون عربيا وإما أن يكون بلغة الروم، ولكن خلطته العرب بكلامهم فصار من لغتهم، إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقدم. وقال أبو بكر الأنباري حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن داود قال حدثنا أبو عبيد قال حدثت عن معاوية بن هشام عن نصير الطائي عن الصلت عن حامية بن رباب أنه قال قلت لسلمان بأن منهم قسيسين ورهبانا، فقال دع القسيسين في الصوامع والمحراب، أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن منهم صديقين ورهبانا. وقال عروة بن الزبير ضيعت النصارى الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه، وكانوا 4 نفر الذين غيروه، لوقاس ومرقوس ويوحنس ومقبوس، وبقي قسيس على الحق وعلى الاستقامة قال يوسف، فمن كان على دينه وهديه فهو قسيس. قوله تعالى ورهبانا، الرهبان جمع راهب كركبان وراكب. قال النابغة لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد صرورة أشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد، لرنا لرؤيتها وحسن حديثها، ولقاله رشدا وإن لم يرشد. والفعل منه رهب الله يرهبه، أي خافه رهبا ورهبا ورهبا. والرهبانية والتراهب التعبد في صومعة. قال أبو عبيد وقد يكون رهبان للواحد والجمع. قال الفراء ويجمع رهبان إذا كان للمفرد رهابنة ورهابين كقربان وقرابين. قال جرير في الجمع رهبان مدين لو رأوك تنزل، والعصم من شعف العقول الفادر، الفادر المسن من الوعول، ويقال العظيم. وكذلك الفدور، والجمع فدر وفدور، وموضعها المفدرة. قاله الجوهري. وقال آخر في التوحيد لو أبصرت رهبان دير في الجبل لانحدر الرهبان يسعى ويصل من الصلاة. لو أبصرت رهبان دير في الجبل لانحدر الرهبان يسعى ويصل من الصلاة. والرهابة على وزن السحابة عظم في الصدر مشرف على البطن مثل اللسان. وهذا المدح لمن آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم دون من أصر على كفره، ولهذا قال: وإنهم لا يستكبرون، أي عن الانقياد إلى الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، أي بالدمع وهو في موضع الحال، وكذا يقولون. وقال ابن القيس: تفاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. وخبر مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوال العلماء: يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، ويتحازنون ولا يتموتون، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وفي الأنفال يأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وبين الله سبحانه في هذه الآيات أن أشد الكفار تمردا وعتوا وعداوة للمسلمين اليهود، ويضاهيهم المشركون، وبين أن أقربهم مودة النصارى. والله أعلم. قوله تعالى: فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون بالحق، من قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، عن ابن عباس وابن جريج. وقال الحسن: الذين يشهدون بالإيمان. وقال أبو علي: الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك. ومعنى فاكتبنا اجعلنا، فيكون بمنزلة ما قد كتب ودون. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قوله تعالى: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، بين استبصارهم في الدين، أي يقولون: وما لنا لا نؤمن، أي وما لنا تاركين الإيمان. فنؤمن في موضع نصب على الحال، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الكلام إضمار، أي نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة. وقيل: نطمع بمعنى فيه، كما تذكر فيه بمعنى مع. تقول: كنت في من لقي الأمير، أي مع من لقي الأمير. والطمع يكون مخففا وغير مخفف، يقال: طمع فيه طمعا وطماعة وطماعية، مخفف فهو طامع. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات، دليل على إخلاص إيمانهم وصدق مقالهم، فأجاب الله سؤالهم وحقق طمعهم. وهكذا من خلص إيمانه وصدق يقينه يكون ثوابه الجنة. ثم قال: والذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والجحيم النار الشديدة الاتقاد، يقال: جحم فلان النار، أي شدد إيقادها. ويقال أيضا لعين الأسد جحمة لشدة اتقادها، ويقال ذلك للحرب. قال الشاعر: والحرب لا يبقى لجاحمها، طيب، والحرب لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح، إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فيه خمس مسائل. الأولى: أسناد الطبري إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت بسبب رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي فحرمت اللحم، فأنزل الله هذه الآية. وقيل إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبو بكر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عفوا عبد الله بن عمر وأبو ذر غفاري رضي الله عنه. بتقطع من هناك. الصوت تتقطع. صوت في صوت زين؟ قطع خالص جدا. الشبكة بس. الله المستعان. طب دلوقتي كويس؟ ماشي تمام. نجرب. أرجع تاني من أول الثانية. ماشي الثانية. طيب قال وهي الثانية خرج مسلم. خرج مسلم عن انس رضي الله عنه ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا اتزوج النساء، وقال بعضهم لا اكل اللحم، وقال بعضهم لا انام على الفراش، فحمد الله واثنى عليه، فقال وما بال اقوام قالوا كذا وكذا، لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فرغب عن سنتي فليس مني. وخرجه البخاري عن انس رضي الله عنه ايضا ولفظه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فقال الأرض خالص. فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله نعم عليه وسلم. قال والسلام. وخرج عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال اراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه ان يتبتل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. حدث ابو المغيرة قال حدثنا معاذ بن رفاعة قال حدثني علي بن زيد عن ابي امام رضي الله عنه أراد عثمان بن مضعون نهى أن رسول الله صلى الله عليه يتبتل وسلم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له لاختصينا. الشبكة وخرج الإمام يقطع برضه. أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معاذ بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة البيلي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه، قال فمر رجل بغار فيه شيء من الماء، فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا. قال لو أني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل. فأتاه فقال يا نبي الله إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل، فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى عن الدنيا. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية، ولكني أبعث بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولا مقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. الثالثة قال الثالثة الثالثة الثالثة قال علماؤنا، نعم قال نعم علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة في معناها رد على غلاة المتزهدين وعلى أهل البطالة من المتصوفين، إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه وحاد عن تحقيقه. قال الطبري لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العانات والمشقة. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على ابن مضعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده. وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندعو عباده إليه وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته واتبعه على منهاجه إلى أئمة الراشدون، إذ كان خير الهدي هدي نبينا صلى الله محمد إذ كان خير الهدي هدي نبينا صلى الله محمد إذ كان خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان، إذا قدر على لباس ذلك من حله وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء. قال الطبري: فإن ظن ظان أن الخير في غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فاضل وصرف ما فاض على بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه على طاعة ربها، ولا شيء أضر الجسم من المطاعم الردية لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد جاء رجل من الحسن البصري فقال: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج، فقال: ولما؟ قال: يقول لا يؤدي شكره. فقال الحسن: ويشرب الماء البارد؟ فقال: نعم. قال: إن جارك جاهل، فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج. قال ابن العربي: قال علماؤنا: هذا إذا كان الدين قواما ولم يكن المال هذا إذا كان الدين قواما ولم يكن المال حراما، فأما إذا فسد الدين عند الناس وعم الحرام فالتبتل أفضل وترك اللذات أولى، وإذا وجد الحلال وإذا وجد الحلال فحال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأعلى. قال المهلب: إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل والتراحم من أجل أنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة، وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفار، وفي آخر الزمان يقاتلون الدجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر النسل. الرابعة الرابع قول قوله تعالى: ولا تعتدوا، قيل المعنى: لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله، فالنهيان على هذا تضمن الطرفين، اي لا تشددوا فتحرموا حلالا ولا تترخصوا فتحلوا حراما. قاله الحسن البصري. وقيل معناه التاكيد لقوله تحرموا، قاله السدي وعكرمة وغيرهما: اي لا تحرموا ما احل الله وشرع، والاول اولى والله اعلم. الخامسه: من حرم على نفسه طعاما او شرابا او امه له او شيئا مما احل الله، لا شيء علي ولا كفاره في شيء من ذلك عند مالك، الا انه ان نوى بتحريم الامه عتقها صارت حره وحرم عليه وطؤها الا بنكاح جديد بعد عتقها. وكذلك اذا قال لامراته: انت علي حرام، فانها تطلق عليه ثلاثا، وذلك أن الله تعالى قد أباح له أن يحرم امرأته عليه بالطلاق صريحا وكناية، وحرام من كنايات الطلاق، وسيأتي ما للعلماء فيه في سورة التحريم إن شاء الله تعالى. وقال أبو حنيفة: إن من حرم شيئا صار محرما عليه، وإذا تناوله لزمته الكفارة، وهذا بعيد والآية ترد عليه. وقال سعيد بن جبير: له اليمين تحريم الحلال، وهو معنى قول الشافعي على ما يأتي: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. قوله تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا في مسألة واحدة. الأكل في هذه الآية عبارة عن التمتع بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك، وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان، وسيأتي بيان حكم الأكل والشرب واللباس في الأعراف إن شاء الله تعالى. وأما شهوة الأشياء الملذة ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع الشهية، فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة، فمنهم من يرى صرف النفس عنها وقهرها عن اتباع شهواتها أحرى، ليذل له قيادها ويهون عليه عنادها، فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسير شهواتها ومنقادا بانقيادها. حكي أن أبا حازم كان يمر على الفاكهة بما يشتهيها فيقول: موعدك الجنة. وقال آخرون: تمكين النفس من لذاتها أولى لما فيه من ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتها. وقال آخرون: بل التوسط في ذلك أولى، لأن في إعطائها ذلك مرة ومنعها أخرى جمع بين الأمرين، وذلك النصاف من غير شيء. وتقدم معنى الاعتداء والرزق في البقرة، والحمد لله لا يؤاخذكم. اقرأ سيدنا، النت مش عارف، لا استمر شوية. ده سالك اهو تقرأ. أيوة حاضر. لا يؤاخذكم، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فيه 47 مسألة. الله يوم. الأولى قوله تعالى: لا أتوقع يؤاخذكم الله. ها؟ طبعا هيجيب باب الأيمان كله. طبعا الأحكام قال الأولى قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تقدم معنى اللغو في البقرة ومعنى في أيمانكم، أي من أيمانكم. والأيمان جمع يمين، وقيل ويمين فعيل من اليمن وهو البركة، سماها الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق، ويمين تذكر وتؤنث، وتجمع أيمان وأيم. قال زهير: فتجمع أيمن منا ومنكم. الثانية: واختلف في سبب نزول هذه الآية، فقال ابن عباس: سبب نزولها القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم، حلفوا على ذلك، فلما نزلت: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قالوا: كيف نصنع بأيماننا؟ فنزلت هذه الآية. والمعنى على هذا القول: إذا أتيتم باليمين ثم ألغيتموها، أي أسقطتم حكمها بالتكفير وكفرتم، فلا يؤاخذكم الله بذلك، وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تلغوه، أي فلم تكفروا. فبان بهذا أن الحلف لا يحرم شيئا، وهو دليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلق بها تحريم الحلال، وأن تحريم الحلال لغو، كما أن تحليل الحرام لغو، مثل قول القائل: استحللت شرب الخمر. فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الحلال لغوا في أنه لا يحرم، قل لا يحرم، صح؟ فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي بتحريم الحلال. وروي أن عبد الله بن رواحة كان له أيتام وضعيف، فانقلب من شغله وروي أن عبد الله بن رواحة كان له أيتام وضيف، فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل فقال: عشيتم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك. فقال: لا والله لا آكله الليلة. فقال ضيفه: وما أنا بالذي يأكل؟ وقال: أيتام ونحن لا نأكل. فلما رأى ذلك أكل وأكل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: أطعت الرحمن وعصيت الشيطان. فنزلت الآية الثالثة. اقرأ يا عثمان. شيخنا نعم وبه الثالث. إليه قال: الثالثة: الإيمان في الشريعة على 4 أقسام، قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما. خرج الدارقطني في سننه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا عثر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: الأيمان 4: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران، فاليمينان اللذان يكفران. فالرجل يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا، فيفعل. والرجل يقول: والله لا أفعلن كذا وكذا، فلا يفعل. واليمينان اللذان لا يكفران، فالرجل يحلف: ما فعلت كذا وكذا وقد فعل، والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله. قال ابن عبد البر، وذكر سفيان الثوري في جامعه وذكره المروزي عنه أيضا، قال سفيان: الأيمان 4: يمينان يكفران، وهو أن يقول الرجل: والله لا أفعل فيفعل، أو يقول: والله لا أفعلن ثم لا يفعل. ويمينان لا يكفران، وهو أن يقول الرجل: والله ما فعلت وقد فعل، أو يقول: والله لقد فعلت وما فعل. قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فالاختلاف فيهما بين العلماء أنه على ما قاله على ما قال سفيان، وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما. فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وأنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا، يرى أنه على ما حلف عليه، فلا إثم عليه ولا كفارة عليه، في قول مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وأبو ثور، وقال الشافعي: لا إثم عليه وعليه الكفارة. قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وقد فعل متعمدا الكذب فهو آثم، ولا كفرت عليه، في قول عامة العلماء مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد، وكان الشافعي يقول: يكفر. قال: وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي. قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لغو، فهو قول الرجل: لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها. قال الشافعي: وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة. الرابعة قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، مخفف القاف، من العقد والعقد على ضربين حسي كعقد الحبل وحكمي كعقد البيع. قال الشاعر: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. فاليمين المنعقدة منفعلة من العقد وهو عقد القلب في المستقبل ألا يفعل ففعل أو لا يفعلن فلا يفعل كما تقدم. فهذه التي يحلها الاستثناء والكفارة على ما يأتي. وقرئ عاقدتم بألف بعد العين على وزن فاعل، وذلك لا يكون إلا من اثنين في الأكثر، وقد يكون الثاني من حلف لأجله في كلام وقع معه، أو يكون المعنى بما عقدتم عليه الأيمان، لأن عقد قريب من معنى عاهد، فعدي بحرف الجر لما كان في معنى عاهد، وعاهد يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر. قال الله تعالى: ومن أوفى بعهده ومن أوفى بما عاهد عليه الله. وهذا كما عديت ناديتم إلى الصلاة بإلى، وبابها أن تقول ناديت زيدا وناديناه من جانب الطور الأيمن، ولكن لما كانت بمعنى دعوت عدي بإلى. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ثم اتسع في قوله تعالى: عاقدتم الأيمان، فحذف حرف الجد فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاقدتموه الأيمان، ثم حذفت الهاء كما حذفت من قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر، أو يكون فاعل بمعنى فاعل كما قال تعالى: قاتلهم الله، أي قتلهم. وقد تأتي المفاعلة في كلام العرب من واحد من غير معنى فاعلت، كقولهم: سافرت وظاهرت. وقرئ عقدتم بتجديد القاف. قال مجاهد: معناه تعمدتم، أي قصدتم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن التشديد يقتضي التكرار، فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر. وهذا يرده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر. قال أبو عبيد: التشديد يقتضي التكرير مرة بعد مرة، ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة أن لا يوجب عليه كفارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مرارا، وهذا قول خلاف الإجماع. روى نافع أن ابن عمر كان إذا حنث من غير أن يؤكد اليمين أطعم 10 مساكين، فإذا وكد اليمين أعتق رقبة. قيل لنافع: ما معنى وكد اليمين؟ قال: أن يحلف على الشيء مرارا. الخامسة: اختلف في اليمين الغموس، هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب، فلا تنعقد ولا كفارة فيها. وقال الشافعي: هي يمين منعقدة لأنها مكتسبة من القلب، معقودة بخبر، مقرونة باسم الله تعالى، وفيها الكفارة. والصحيح الأول. قال ابن المنذر: وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزعي ومن وافقه من أهل الشام، وهو قول الثوري وأهل العراق، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. قال أبو بكر: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وقوله: فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، يدل على أن الكفارة إنما تجب في من حلف على فعل يفعله فيما يستقبل فلا يفعله، أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله. وفي المسألة قول ثاني، وهو أن يكفر وإن آثم وعمد الحلف بالله كذبا. هذا قول الشافعي. قال أبو بكر: ولا نعلم خبرا يدل على هذا القول، والكتاب والسنة دالان على القول الأول. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال ابن عباس: هو الرجل يحلف أن لا يصل قرابته، فجعل الله عز وجل له مخرجا في التكفير، وأمره أن لا يعتل بالله وليكفر عن يمينه وليبرر. والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراما هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين. قال ابن عربي: الآية وردت في قسمين، لغو ومنعقدة، وخرجت على الغالب في أيمان الناس، فدع ما بعدها يكون 100 قسم، فإنه لم تعلق عليه كفارة. قلت: خرج البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وخرج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عز وجل له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، ولم يذكر كفارة. فلو أوجبنا عليه كفارة لسقط جرمه ولقي الله عز وجل وهو عنه راض، ولم يستحق الوعيد المتوعد عليه، وكيف لا يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذب واستحلال مال الغير والاستخفاف باليمين بالله تعالى والتهاون بها وتعظيم الدنيا، فأهان ما عظمه الله وعظم ما حقره الله، وحسبك ولهذا قيل إنما سميت اليمين الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. السادسة الحالف بأن لا يفعل على بر ما لم يفعل، فإن فعل حنث ولزمته الكفارة وجود المخالفة منه، وكذلك إذا قال إن فعلته، وإذا حلف بأن لا يفعلن فإنه في الحال على حنث لوجود المخالفة، فإن فعل بره، وكذلك إذا قال إن لم أفعل. السابعة قول الحالف لا أفعل النوى وإن لم أفعل بمنزلة الأمر، وقوله لا أفعل وإن فعلت بمنزلة النهي، ففي الأول لا يبر حتى يفعل جميع المحلوف عليه. مثاله لأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبر حتى يأكل جميعه، لأن كل جزء منه محلوف عليه، فإن قال والله لا أكلن مطلقا فإنه يبر بأقل جزء مما يقع عليه الاسم لإدخال ماهية الأكل في الوجود. وما في النهي فإنه يحنث بأقل ما ينطلق عليه الاسم، لأن مقتضاه ألا يدخل فرد من أفراد المنهي عنه في الوجود، فلو حلف ألا يدخل دارا فأدخل إحدى رجليه حنث. والدليل عليه أن وجدنا الشارع غلظ جهة التحريم بأول اسم في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فمن عاقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبيه وابنه، ولم يكتفي في جهة التحرير بأول الاسم فقال لا حتى تذوق عسيلته. الثامنة المحلوف به هو الله سبحانه وأسماء الحسنى كالرحمن الرحيم والسميع العليم والحليم ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العليا كعزته وقدرته وعلمه وإرادته وكبريائه وعظماته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته، لأنها يمين بقديم غير مخلوق، فكان الحالف بها كالحالف بالذات. روى الترمذي والنسائي وغيرهما أن جبريل عليه السلام لما نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، وكذلك قال في النار وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. وخرج أيضا وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وفي رواية لا ومصرف القلوب. وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافا. قلت قد نقل في باب ذكر الحلف بالقرآن، وقال يعقوب من حلف بالرحمن فحنث إن أراد بالرحمن الله تعالى فعليه كفارة يمين، وإن أراد سورة الرحمن فحنث فلا كفارة عليه. قلت والرحمن من أسمائه سبحانه مجمع عليه ولا خلاف فيه. التاسعة واختلفوا في وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله والعمر الله وإلم الله، فقال مالك كلها أيمان تجب فيها الكفارة، وقال الشافعي في وحق الله وجلال الله وعظمة الله وقدرة الله يمين إن نوى بها اليمين، وإن لم يرد اليمين فليست بيمين، لأنه يحتمل وحق الله واجب وقدرته ماضية، وقال في أمانة الله ليست بيمين، والعمر الله وإلم الله إن لم يرد بها اليمين فليست بيمين. وقال أصحاب الرأي إذا قال وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وأمانة الله فحنث فعليه الكفارة. وقال محمد بن الحسن في وحق الله ليست بيمين ولا كفارة فيها، وهو قول أبي حنيفة حكاه عنه الرازي. وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست بيمين، وقال أبو حنيفة في قوله تعالى نعرضنا الأمانة هي الإيمان والشرائع، وقال بعض أصحابه هي يمين، وقال الطحاوي ليست بيمين، وكذا إذا قال وعلم الله لم يكن يمينا في قول أبي حنيفة وخالفه صاحبه أبو يوسف فقال يكون يمينا. قال ابن العربي والذي أوقعه في ذلك أن العلم قد ينطلق على المعلوم وهو المحدث فلا يكون يمينا، وذاهلا عن أن القدرة تنطلق عن المقدور فكل كلام له في المقدور فهو حجتنا في المعلوم. قال ابن المنذر وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويم الله إن كان لخليقا للإمارة في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول ويم الله، وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما، وقال إسحاق إذا أراد بأيم الله يمينا كانت يمينا بالإرادة وعقد القلب. العاشرة واختلفوا في الحلف بالقرآن، فقال ابن مسعود عليه بكل آية يمين، وفيه قال الحسن البصري وابن المبارك، وقال أحمد ما أعلم شيئا يدفعه، وقال أبو عبيد يكون يمينا واحدة، وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه، وكان قتادة يكره أن يحلف بالمصحف، وقال أحمد وإسحاق لا نكره ذلك. الحادية عشرة لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته، وقال أحمد بن حنبل إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم انعقدت يمينه، لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به فتلزمه الكفارة كما لو حلف بالله، وهذا يرده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. ومما يحقق ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ثم ينتقض عليه بمن قال: وآدم وإبراهيم فإنه لا كفارة عليه، وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به. 12. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وخرج النسائي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت بالله والعزى، فقال لي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، وفي رواية قلت هجرا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك 3 وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد. قال العلماء: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله تكفيرا لتلك اللفظة وتذكيرا من الغفلة وإتماما لنعمة، وخص اللات بالذكر لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم، وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينها. وكذا في من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، القول فيه كالقول في اللات لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة وهي من أكل المال بالباطل. 13. قال أبو حنيفة: في الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن أو أشرك بالله أو كفر بالله، إنها يمين تلزم فيها الكفارة، ولا تلزم فيما إذا قال واليهودية والنصرانية والنبي والكعبة، وإن كانت على صيغة الأيمان. ومتمسكه ما رواه الدارقطني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته، فقالت: هي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل مملوك لها حر، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما. فسألت عائشة رضي الله عنها وحفصة وابن عمر وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم، فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما. وخرج أيضا عنه قال: قالت مولاتي: لأفرقن بينك وبين امرأتك، وكل مال لها في رتاج الكعبة، وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية، إن لم يفرق بينك وبين امرأتك. قال: فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فقلت: إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي. فقالت: انطلق إلى مولاتك فقل لها إن هذا لا يحل لك. قال: فرجعت إليها. قال: ثم أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فأخبرته، فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال: ها هنا هاروت وماروت. فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة. قال: فما تأكلين؟ قالت: وقلت أنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية. فقال: إن تهوت قتلت، وإن تنصرت قتلت، وإن تمجست قتلت. قالت: فما تأمرني؟ قال: تكفرين عن يمينك وتجمعين بين فتاك وفتاتك. وأجمع العلماء على أن الحالة إذا قال أقسم بالله أنها يمين، واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكونن كذا وكذا ولم يقل بالله، فإنها تكون أيمانا عند مالك إذا أراد بالله، وإن لم يرد بالله لم تكن أيمانا تكفر. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والحسن والنخعي: هي أيمان في الموضعين. وقال الشافعي: لا تكون أيمانا حتى يذكر اسم الله تعالى. هذا رواية المزني عنه، وروى عنه الربيع مثل قول مالك. 14. إذا قال أقسمت عليك لا تفعلن، فإن أراد سؤاله فلا كفارة فيه، وليست بيمين، وإن أراد اليمين كان ما ذكرناه آنفا. 15. من حلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله وخلق الله ورزقه وبيته لا شيء عليه، لأنها أيمان غير جائزة وحلف بغير الله تعالى. 16. إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الاستثناء. وقال ابن الماجشون: الاستثناء بدل عن الكفارة وليست حل لليمين. قال ابن القاسم: هي حل لليمين. وقال ابن عربي وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح: وشرطها أن يكون متصلا منطوقا به لفظا، لما رواه النسائي وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف استثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنيث، فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه. وقال محمد بن المواز: لا يكون الاستثناء مقترنا باليمين اعتقادا ولو بآخر حرف. قال: فإن فرغ منها واستثنى لم ينفعه ذلك، لأن اليمين فرغت عارية من الاستثناء، فورودها بعده لا يؤثر كالتراخي. وهذا يرده الحديث من حلف فاستثنى، والفاء للتعقيب، وعليه جمهور أهل العلم. وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى ألا تنحل يمين ابتدأ عقدها، وذلك باطل. وقال ابن خويزمنداد: واختلف أصحابنا متى استثنى في نفسه تخصيص ما حلف عليه، فقال بعض أصحابنا يصح استثناؤه وقد ظلم المحلوف له، وقال بعضهم لا يصح حتى يسمع المحلوف له، وقال بعضهم يصح إذا حرك به لسانه وشفتيه وإن لم يسمع المحلوف له. قال ابن خويزمنداد وإنما قلنا يصح استثناؤه في نفسه، فلأن الأيمان تعتبر بالنيات، وإنما قلنا لا يصح ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه، فإن من لم يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكلما، والاستثناء من الكلام يقع بالكلام دون غيره، وإنما قلنا لا يصح بحال، فلأن ذلك حق للمحلوف له، وإنما يقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم، فلما لم تكن اليمين على اختيار الحالف بل كانت مستوفاة منه وجب أن لا يكون له فيها حكم. وقال ابن عباس يدرك الاستثناء اليمين بعد سنة، وتابعه على ذلك أبو العالية والحسن، وتعلق بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إله الآخر الآية، فلما كان بعد عام نزل إلا من تاب. وقال مجاهد من قال بعد سنتين إن شاء الله أجزأه، وقال سعيد بن جبير إن استثنى بعد 4 أشهر أجزأه، وقال طاووس له أن يستثني ما دام في مجلسه، وقال قتادة استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياه، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق يستثني ما دام في ذلك الأمر، وقال عطاء له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة. 17. قال ابن العربي أما ما تعلق به ابن عباس من الآية فلا متعلق له فيها، لأن الآيتين كانتا متصلتين في علم الله تعالى وفي لوحه، وإنما تأخر نزولها لحكمة علم الله ذلك فيها، أما إنه يتركب عليها فرع حسن، وهو أن الحالف إذا قال والله لا دخلت الدار أو أنت طالق إن دخلت الدار، واستثنى في يمينه الأول إن شاء الله في قلبه، واستثنى في اليمين الثانية في قلبه أيضا ما يصلح للاستثناء الذي يرفع اليمين لمدة أو سبب أو مشيئة أحد، ولم يظهر شيئا من الاستثناء إرهابا على المحلوف له، فإن ذلك ينفعه ولا ينعقد اليمينان عليه، وهذا في الطلاق ما لم تحضره البينة، فإن حضرته بينة لم تقبل منه دعواه الاستثناء، وإنما يكون ذلك نافعا له إذا جاء مستفتيا. قلت وجه الاستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الأولى وأخفى الثانية، فكذلك الحالف إذا حلف إرهابا وأخفى الاستثناء، والله أعلم. قال ابن العربي كان أبو الفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام، وكانت الكتب تأتي إليه من بلده فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها واحدا، فخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه، فلما كان بعد 5 أعوام وقضى غرضا من الطلب وعزم على الرحيل شد رحله وأبرز كتبه وأخرج تلك الرسائل فقرأ فيها ما لو أن واحدة منها قرأها في وقت وصولها ما تمكن بعده من تحصيل حرف من العلم، فحمد الله ورحل على دابة قماشه وخرج إلى باب الحلبة طريق خراسان، وتقدمه الكاري بالدابة وقامه على فامية يبتاع منه سفرته، فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفامي آخر أما سمعت العالم يقول يعني الواعظ أن ابن عباس رضي الله عنه ويجوز الاستثناء ولو بعد سنة، لقد اشتغل بذلك بالي منذ سمعته فضللت فيه متفكرا، ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وما الذي يمنعه من أن يقول قل إن شاء الله، فلما سمعه يقول ذلك قال بلد يكون فيه الفاميون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة لا أفعله أبدا، واقتفى أثر الكري وحلله من الكراء وقام بها حتى مات. 18. الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى، إذ هي رخصة من الله تعالى ولا خلاف في هذا، واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله، فقال الشافعي وأبو حنيفة الاستثناء يقع في كل يمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بالله تعالى. قال أبو عمر ما أجمع عليه فهو الحق، وإنما ورد التوقيف للاستثناء في اليمين بالله عز وجل لا في غير ذلك. 19. قوله تعالى فكفارته، اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث هل تجزئ أم لا، بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن، وهو عندهم أولى على 3 أقوال، أحدها يجزئ مطلقا، وهو مذهب 14 من الصحابة وجمهور الفقهاء، وهو مشهور مذهب مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجزئ بوجه، وهي رواية أشهب عن مالك. وجه الجواز ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، خرجه أبو داود. ومن جهة المعنى أن اليمين سبب الكفارة لقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فأضاف الكفارة إلى اليمين والمعاني تضاف إلى أسبابها، وأيضا فإن الكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث. ووجه المنع ما رواه مسلم عن عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، زاد النسائي وليكفر عن يمينه. ومن جهة المعنى أما الكفارة فإنما هي لرفع الإثم، وما لم يحنث لم يكن هناك ما يرفع، فلا معنى لفعلها. وكان معنى قوله تعالى إذا حلفتم، أي إذا حلفتم وحنثتم. وأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح اعتبارا بالصلوات وسائر العبادات. وقال الشافعي تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة، ولا تجزئ بالصوم، لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته، ويجزئ في غير ذلك تقديم الكفارة، وهو القول الثالث. الموفية 20 ذكر الله سبحانه في الكفارة خلال الثلاث، فخير فيها وعقب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم، ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير. قال ابن العربي: والذي عندي أنها تكون بحسب الحاجة، فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل، لأنك إذا اعتقت لم ترفع حاجتهم، وزدت محتاجا 11 إليهم. وكذلك الكسوة تليه، ولما علم الله عز وجل الحاجة بدأ بالمقدم المهم. 21 قوله تعالى: إطعام 10 مساكين. لا بد عندنا وعند الشافعي من تمليك المساكين ما يخرج لهم ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه، لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وفي الحديث: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس، ولأنه أحد نوعي الكفارة فلم يجوز فيها إلا التمليك أصله الكسوة. وقال أبو حنيفة: لو غداهم وعشاهم جاز، وهو اختيار ابن الماجشون. من علمائنا قال ابن الماجشون: إن التمكين من الطعام إطعام. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فبأي وجه أطعمه دخل في الآية. 22 قوله تعالى: من أوساط ما تطعمون أهليكم. قد تقدم في البقرة أن الوسط بمعنى الأعلى والخيار، وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصف بين طرفين. ومنه الحديث: خير الأمور أوساطها. وخرج ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان رجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت من أوساط ما تطعمون أهلكم. وهذا يدل على أن الوسط ما ذكرناه، وهو ما كان بين شيئين. 23 الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين 10 إن كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الشافعي: وأهل المدينة. قال سليمان بن يسار: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم، وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت. وبه قال عطاء بن أبي رباح: واختلف إذا كان بغيرها. فقال ابن القاسم: يجزئه المد بكل مكان. وقال ابن المواز: أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأشهب بمد وثلث. قال: وإن مدا وثلثا لوسط من عيش الأبصار في الغداء والعشاء. وقال أبو حنيفة: يخرج من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير صاعا، على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل عن كل رأس أو صاع بر بين اثنين. وبه أخذ سفيان وابن المبارك، وروي عن علي وعمر وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال سعيد بن المسيب، وهو قول عامة فقهاء العراق، لما رواه ابن عباس قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر من أوساط ما تطعمون أهليكم. خرجه ابن ماجه في سننه. 24 لا يجوز أن يطعم غنيا ولا ذا رحم تلزمه نفقته، وإن كان ممن لا تلزمه نفقته. فقد قال مالك: لا يعجبني أن يطعمه، ولكن إن فعل وكان فقيرا أجزأه، فإن أطعم غنيا جاهلا بغناه ففي المدونة وغير كتاب لا يجزئ، وفي الأسدية أنه يجزئ. 25 ويخرج الرجل مما يأكل. قال ابن العربي: وقد زلت هنا جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البر فليخرج مما يأكل الناس. وهذا سهو بين، فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة في نفسه إلا الشعير لم يكلف أن يعطي لغيره سواه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صاعا من طعام صاعا من شعير، ففصل ذكرهما ليخرج كل أحد فرضه مما يأكل، وهذا مما لا خفاء فيه. 26 قال مالك: إن غدى 10 مساكين وعشاهم أجزاءهم. وقال الشافعي: لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة لأنهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطي كل مسكين مدة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يجوز إطعام 10 وجبة واحدة، يعني غداء دون عشاء وعشاء دون غداء، حتى يغديهم ويعشيهم. قال أبو عمر: وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار. 27 قال ابن حبيب: ولا يجزي الخبز قفارا، بل يعطى معه إدامه زيتا أو كشكا أو كامخا أو ما تيسر. قال ابن العربي: أو كامخا أو ما تيسر. قال ابن العربي: هذه زيادة ما أراها واجبة، أما أنه يستحب له أن يطعم مع الخبز السكر نعم واللحم، وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل إليه، لأن اللفظ لا يتضمنه. قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الخل، وما كان في معناه من الجبن والكشك كما قال ابن حبيب والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وقال الحسن البصري: إذا أطعمه إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزاءه. وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول، وروى ذلك وروي ذلك عن أنس بن مالك. 28: لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد، وبه قال الشافعي وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة، ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة، فمنهم من أجاز ذلك، وأنه إذا تعدد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يمنع من الذي دفعت إليه أولا، فإن اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في أيام، وإن تعدد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين. وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك، لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم، فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة، فلا يجوز العدول عنهم. أيضا فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوما واحدا، فيتفرغون فيه لعبادة الله تبارك وتعالى ولدعائه، فيغفر للمكفر بسبب ذلك، والله أعلم. 29: قوله تعالى: فكفارته، الضمير على الصناعة النحوية عائد على ما، ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون مصدرية أو يعود على إثم الحنث، وإن لم يجري له ذكر صريح، ولكن المعنى يقتضيه. المفية 30: قوله تعالى: أهليكم، هو جمع أهلين على السلامة. وقرأ جعفر بن محمد الصادق: أهاليكم، وهذا جمع مكسر. قال أبو الفتح: أهال بمنزلة ليال، واحدها أهلات وليلات، والعرب تقول أهل وأهلة. قال الشاعر: وأهلتي ود قد تبريت ودهم وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي. يقول: تعرضت لودهم. قاله ابن السكيت. 31: قوله تعالى: أو كسوتهم، قرئ بكسر الكاف وضمها، وهما لغتان مثل إسوة وأسوة. وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السميفع اليماني: أو كإسوتهم، يعني كإسوة أهلك. والكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد، وأما في حق النساء فأقل ما يجزئهن فيه الصلاة، وهو الدرع والخمار. وهكذا حكم الصغار. قال ابن القاسم في العتبية: تكسى الصغيرة كسوة كبيرة، والصغير كسوة كبير، قياسا على الطعام. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: أقل ما يقع عليه رزق، وذلك ثوب واحد. وفي رواية أبي الفرج عن مالك وبه قال إبراهيم النخعي: ومغيرة ما يسر جميع البدن، بناء على أن الصلاة لا تجزئ في أقل من ذلك. وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوب التبان، أسنده الطبري. وقال الحكم بن عتيبة: تجزئ عمامة يلف بها رأسه، وهو قول الثوري. قال ابن العربي: وما كان أحرصني على أن يقال إنه لا يجزئ إلا كسوة تستر عن أذى الحر والبرد، كما أن عليه طعاما يشبعه من الجوع فأقول به. وأما القول بمئزر واحد فلا أدريه، والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. قلت: قد راعى قوم معهود الزي والكسوة المتعارفة، فقال بعضهم: لا يجزئ الثوب الواحد إلا إذا كان جامعا مما قد يتزيى به كالكساء والملحفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب زار أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء. وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أمر أن يكسى عنه ثوبين ثوبين، وبه قال الحسن وابن سيرين، وهذا معنى ما اختاره ابن العربي، والله أعلم. 32: لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تجزئ، وهو يقول تجزئ القيمة في الزكاة، فكيف في الكفارة؟ قال ابن العربي وعمدته: أن الغرض سد الخلة ورفع الحاجة، فالقيمة تجزئ فيه. قلنا: إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ 33: إذا دفع الكسوة إلى ذمي أو الطعام لم يجزه. وقال أبو حنيفة: يجزئه، لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة ويشتمل عليه عموم الآية. قلنا: هذا يخصه بأن نقول جزء من المال يجب إخراجه للمساكين، فلا يجوز دفعه للكافر، أصله الزكاة. وقد اتفقنا معه على أنه لا يجوز دفعه للمرتد، فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا في الذمي. والعبد ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده، فلا تدفع إليه كالغني. 34: قوله تعالى: أو تحرير رقبة، التحرير الإخراج من الرق، ويستعمل في الأسر والمشقات وتعب الدنيا ونحوها، ومنه قول أم مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي من شغوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول الفرزدق بن غالب: أبني غدانة إنني حررتك. الكلام في الثانية والثلاثين دي لا يجزئ القيمة، كلام جميل. قال ابن العربي: وعمدته أن الغرض سد الخلة ورفع الحاجة، فالقيمة تجزئ فيه. قلنا: إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة؟ يعني التعبد بالنص. وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة والانتقال بالبيان من النوع إلى النوع؟ نعم. قال: وخص الرقبة من شقوب الدنيا. ومن ذلك قول الفرزدق بن غالب: أبني غدانة إنني حررتكم، فوهبتكم لعطية بن جعالي، أي حررتكم من الهجاء. وخص بالرقبة من الإنسان، إذ هو العضو الذي يكون فيه الغل والتوثق غالبا من الحيوان. وخص الرقبة من الإنسان إذ هو العضو الذي يكون فيه الغل والتوثق غالبا من الحيوان، فهو موضع الملك، فأضيف التحرير إليها. الخامسة والثلاثون: لا يجوز عندنا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغيره، ولا عتاقة بعضها، ولا عتق إلى أجل، ولا كتابة، ولا تدبير، ولا تكون أم ولد، ولا من يعتق عليه إذا ملكه، ولا يكون بها من الهرم والزمانة ما يضر بها في الاكتساب سليمة غير معيبة، خلافا لداود في تجويزه إعتاق المعيبة. قال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافرة، لأن مطلق اللفظ يقتضيها، ودليلنا أنها قربة واجبة، فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة. وأيضا فكل مطلق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة في قتل الخطأ. وإنما قلنا: لا يكون فيها شرك لقوله تعالى: فتحرير رقبة، وبعض الرقبة ليس برقبة. وإنما قلنا: لا يكون فيها عقد عتق، لأن التحرير يقتضي ابتداء عتق دون تنجيز عتق مقدم. وإنما قلنا سليمة لقوله تعالى: فتحرير رقبة، والإطلاق يقتضي تحرير رقبة كاملة، والقطعاء والعمياء ناقصة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعتق امرأ مسلما إلا كان فكاكه من النار، عضو منه بعضو منها، حتى الفرج بالفرج، وهذا نص. وقد روي في الأعور قولان في المذهب، وكذلك في الأصم والخصي. السادسة والثلاثون: من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتاري، فكانت الكفارة باقية عليه، بخلاف مخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء أو ليشتري به رقبة فتريفة لم يكن عليه غيره لامتثال الأمر. السابعة والثلاثون: اختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف، فقال الشافعي وأبو ثور: كفارة الأيمان تخرج من رأس مال البيت من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في الثلث، وكذلك قال مالك إن أوصى بها. الثامنة والثلاثون: من حنث فهو موسر فلم يكفر حتى أعسر، أو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر، أو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق، فالمراعاة في ذلك كله وقت تكفيره لا وقت حنثه. التاسعة والثلاثون: روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله عز وجل من أن يعطي كفارته التي فرض الله. اللجاج في اليمين هو المضي على مقتضاه، وإن لزم من ذلك حرج ومشقة أو ترك ما فيه منفعة عاجلة أو آجلة، فإن كان شيء من ذلك فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة، ولا يعتل باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، أي الذي هو أكثر خيرا. الموفية 40. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. قال العلماء: معناه أن من وجبت عليه يمين في حق وجب عليه فحلفه وينوي غيره لم تنفعه نيته ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، وهو معنى قوله في الحديث الآخر: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وروى يصدقك به صاحبك. خرجه مسلم أيضا. قال مالك: من حلف لطالبه في حق له عليه واستثنى في نفسه أو حرك لسانه أو شفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك، لأن النية المحلوف له، لأن اليمين حق له، وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على اختيار الحالف، لأنها مستوفاة منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله. 41. قوله تعالى: فمن لم يجد، معناه لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع، فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام، والعدم يكون بوجهين: إما بمغيب المال عنه أو عدمه، فالأول أن يكون في بلد غير بلده، فإن وجد من يسلفه لم يجزه الصوم، وإن لم يجد من يسلفه فقد اختلف فيه، فقيل ينتظر إلى بلده. قال ابن العربي: وذلك لا يلزمه بل يكفر بالصيام، لأن الوجوب قد تقرر في الذمة والشرط من العدم قد تحقق، فلا وجه لتأخير الأمر، فليكفر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة لقوله تعالى: فمن لم يجد. وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم يجد. وقيل هو من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته، وليس عنده فضل يطعمه. وبه قال الشافعي واختاره الطبري، وهو مذهب مالك وأصحابه. وروي عن ابن القاسم أن من تفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم. قال ابن القاسم في كتاب ابن مزين: إنه إن كان للحانث فضل عن قوت يومه أطعم إلا يخاف الجوع أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه. وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد. وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عنه. وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه وليلته لنفسه وعياله وكسوة تكون لكفايتهم ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. قال ابن المنذر: قول أبي عبيد حسن. الثانية والأربعون قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام، قرأها ابن مسعود: متتابعات، فيقيد بها المطلق. وبه قال أبو حنيفة والثوري، وهو أحد قولي الشافعي، واختاره المزني قياسا على الصوم في كفارة الظهار واعتبارا بقراءة عبد الله. وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: لا يجزئه التفريق، لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدم. الثالثة والأربعون من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسيا، فقال مالك: عليه القضاء. وقال الشافعي: لا قضاء عليه، على ما تقدم بيانه في الصيام في البقرة. الرابعة والأربعون هذه الكفارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم باتفاق، واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حنث. فكان سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصوم، لا يجزئه غير ذلك. واختلف فيه عن مالك، فحكى عنه ابن نافع أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يصوم. وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم أو كسى بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء. الخامسة والأربعون قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم، أي تغطية أيمانكم، وكفرت الشيء غطيته وسترته. وقد تقدم ولا خلاف أن هذه الكفارة في اليمين بالله تعالى، وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه. وترجم ابن ماجه في سننه قال: من قال كفارتها تركها. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك. وأسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها. قلت: ويعتضد هذا بقصة الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا يطعم الطعام، وحلفت امرأته ألا تطعمه حتى يطعمه، وحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو لا يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان هذا من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكل. وخرجه البخاري. وزاد مسلم قال: فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بر وحنثت. فقال فأخبره، قال: بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال ولم تبلغني كفارة. السادسة والأربعون واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله عز وجل. فقال مالك: من حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه. وقال الشافعي: عليه كفارة يمين. وبه قال إسحاق وأبو ثور، وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبي وعطاء وطاووس: لا شيء عليه. وأما اليمين بالمشي إلى مكة فعليه أن يافي به عند مالك وأبي حنيفة، وتجزئه كفارة يمين عند الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال ابن المسيب والقاسم بن محمد: لا شيء عليه. قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين. وقد أفتى به ابن القاسم ابنه عبد الصمد، وذكر له أنه قول الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كفارة عنده في المشي إلى مكة إلا بالمشي لمن قدر عليه، وهو قول مالك. وما الحلف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعي وغيرهما. وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنه يكفر كفارة يمين ولا يلزمه العتق. وقال عطاء: يتصدق بشيء. قال المهدوي: وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم لمن حلف به وحنث. السابعة والأربعون قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي بالبدار إلى ما لازمكم من الكفارة إذا حنثتم. وقيل أي بترك الحلف، فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات لعلكم تشكرون. تقدم معنا الشكر ولعل في البقرة والحمد لله. تقدم معنا الشكر ولعل في البقرة والحمد لله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فيه 17 مسألة. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء، إذ كانت شهوات وعادات تلبسوا بها في الجاهلية وغلبت على النفوس، فكان بقي منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية: ومن هذا القبيل هوى الزجر بالطير وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. وأما الخمر فكانت لم تحرم بعد، وإنما نزل تحريمها في سنة 3 بعد وقعة أحد، وكانت وقعة أحد في شوال سنة 3 من الهجرة، وتقدم اشتقاقها. وأما الميسر فقد مضى في البقرة القول فيه. وأما الأنصاب فقيل هي الأصنام، وقيل هي النرد والشطرنج. ويأتي بيانهما في سورة يونس عند قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما الأزلام فهي القداح، وقد مضى في أول السورة القول فيه، ويقال كانت في البيت عند سدنة البيت وخدام الأصنام. يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئا، فإن كان عليه أمرني ربي خرج لحاجته على ما أحب أو كره. الثانية تحريم الخمر، كان بتدريج ونوازل كثيرة، لأنهم كانوا مولعين بشربها. وأول ما نزل في شأنها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أي في تجارتهم. فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير. ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها. فنزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام شربها. أحسن. وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الآية صارت حراما عليهم، حتى كان يقول بعضهم: ما حرم الله شيئا أشد من خطر. قال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر وما ينزل بالناس من أجلها، ودعا الله عز وجل في تحريمها، وقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآيات، فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا وقد مضى في البقرة والنساء. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نسختها التي في المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في حية آيات من القرآن. وفيه قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعالى نطعمك ونسقيك خمرة، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمرهم. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي جمل فضربني به فجرح أنفي، وفي رواية: ففزره، وكان أنف سعد مفزورا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله تعالى فيه يعني نفسه شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الثالثة: هذه الأحاديث تدل على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحا معمولا به معروفا عندهم، بحيث لا ينكر ولا يغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، يدل عليه آية النساء. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على ما تقدم. وهل كان يباح لهم شرب القدر الذي يسكر؟ حديث حمزة ظاهر فيه حين بقر خواصر ناقتي علي رضي الله عنهما وجب أسنمتهما، فأخبر علي رضي الله عنه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى حمزة، فصدر عن حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم من القول الجافي المخالف لما يجب عليه من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره، ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يسكر. ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثامر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على حمزة ولا عنفه، لا في حال سكره ولا بعد ذلك، بل رجع لما قال حمزة: ولأنتم إلا عبيد لأبي، على عقبيه القهقرى، وخرج عنه. وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه، فإنهم قالوا إن السكر حرام في كل شريعة، لأن شرائع مصالح العباد لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه، إلا أنه يحتمل حديث حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه والله أعلم. الرابعة قوله تعالى رجس، قال ابن عباس في هذه الآية رجس سخط، وقد يقال للنتن والعذرة والأقدار رجس، والرجس بالزاي العذاب لا غير، والركس العذرة لا غير، والرجس يقال للأمرين، ومعنى من عمل الشيطان أن يحمله عليه ويزينه، وقيل هو الذي كان عامل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقتدي به فيها. الخامسة قوله تعالى فاجتنبوه، يريد أبعدوه واجعلوه ناحية، فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور، واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة، فحصل الاجتناب في جهة التحريم، فبهذا حرمت الخمر. ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر وهي مدنية من آخر ما نزل، وورد التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى قل لا أجد وغيرها من الآية خبرا، وفي الخمر نهيا وزجرا وهو أقوى التحريم وأوكده. روى ابن عباس قال لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، يعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب وذلك شرك، ثم علق لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بالأمر، وذلك يدل على تأكيد الوجوب والله أعلم. السادسة فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها، وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها، وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة، قال ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الطريق في الطرق. والجواب أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم إن لم يكن لهم كنوف في بيوتهم، وقالت عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا يتقدرون من اتخاذ الكنوف في البيوت، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور، وأيضا فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخبر من الكثرة كلفة أحسن عليكم، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور، وأيضا فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها، هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها وأنه لا ينتفع بها، ويتتابع الناس ويتوافق على ذلك والله أعلم. فإن قيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم من محرم في الشرع ليس بنجس؟ قلنا قوله تعالى رجس يدل على نجاستها، فإن الرجس في اللسان النجاسة، ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك، وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة، وسيأتي في سورة الحج ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. السابعة قوله فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداوات ولا غير ذلك، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ قال لا. قال فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. فهذا حديث يدل على ما ذكرناه، إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الشاة الميتة ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الحديث الثامنة أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم، وفي ذلك دليل على تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله، ولذلك والله أعلم كره مالك بيع زبل الدواب ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة، والقياس ما قاله مالك وهو مذهب الشافعي، وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك. التاسعة ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو جاز تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع الرجل أن يفتح المزادتين حتى يذهب ما فيهما، لأن الخل مال، وقد نهى عن إضاعة المال. ولا يقول أحد في من أراق خمرا على مسلم إنه أتلف له مالا، وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرا ليتيم واستؤذن في تخليلها فقال لا ونهى عن ذلك. ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي، وإليه مال سحنون بن سعيد، وقال آخرون لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي أو غيرها، وهو قول الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والكوفيين. وقال أبو حنيفة إن طرح فيها السمك والملح فصارت مرية وتحولت عن حال الخمر جاز، وخالفه محمد بن الحسن في المري، وقال لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. قال أبو عمر احتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء، وهو يروى عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي أنه كان يأكل المري منه ويقول دبغته الشمس والملح. وخالف عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر، وليس في رأي أحد حجة مع السنة، وبالله التوفيق. وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها لئلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربها إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان هذا هكذا لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا خللت. وروى أشهب عن مالك قال إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله، وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله، وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه. والصحيح ما قاله مالك في رواية ابن قاسم وابن وهب إنه لا يحل مسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ولا يبيعها ولكن ليهريقها. العاشرة لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل ذلك الخل حلال، وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب وربيعة وأحد قوله الشافعي، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر الصحابة. الحادية عشرة ذكر ابن خويزمنداد أنها تهلك، ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال بها الغصص ويطفأ بها حريق، وهذا نقل لا يعرف لمالك، بل يخرج هذا على قول من يرى أنها طاهرة. ولو جاز ملكها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، وأيضا فإن الملك نوع نفع وقد بطل بإراقتها والحمد لله. الثانية عشرة هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا وغير قمار، لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والآية، ثم قال إنما نعم شيخنا سعيد بن الحداد صاحب سحنون ذا قيرواني يعني بيحكوا عنه انه كان آية في العلم والفقه واللغة، هو قيرواني مش قروي. عندك مدرسة القروي بضم القطع؟ نعم حتى قال القرويين القيرواني. نعم احسن عليكم شيخ قال الثانية عشرة هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا وغير قمار، لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والآية، ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء الآية، فكل لهو دعا قليله إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراما مثله. فإن قيل إن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على صلاة وليس في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى، قيل له قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم وصفهما جميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويصدان عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما اشترك فيه من المعاني. وأيضا فإن قليل الخمر لا يسكر كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر، ثم كان حراما مثل الكثير فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وأيضا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مقام السكر، فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصلاة، والله أعلم. الثالثة عشرة مبدي الراوية يدل على أنه كان لم يبلغه الناسك وكان متمسكا بالإباحة المتقدمة، فكان ذلك دليلا على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسك كما يقوله بعض الأصوليين بل ببلوغه كما دل عليه هذا الحديث، وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه مهدي الراوية، بل بين له الحكم، ولأنه مخاطب بالعمل الأول، بحيث لو تركه عصى بلا خلاف، وإن كان الناسخ قد حصل في الوجود، وذلك كما وقع لأهل قباء إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ الجبال نحو الكعبة، وقد تقدمت في سورة. نعم شيخنا، مهدي الراوية. المهدي الراوي، الرجل الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم في سورة البقرة والحمد لله، وتقدم فيها ذكر الخمر واستقاقها والميسر، وقد مضى في صدر هذه السورة القول في الأنصاب والأزلام، والله أعلم. الرابعة عشرة، قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، الآية. أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بيننا بسبب الخمر وغيره، فحذرنا منها ونهانا عنها. وهي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وانتشوا، فعبث بعضهم ببعض، فلما صحوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلوا، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فجعل بعضهم يقول: لو كان أخي بي رحيما ما فعل بي هذا، فحدثت بينهم الضغائن. فأنزل الله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، الآية. الخامسة عشرة، قوله تعالى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يقول: إذا سكرتم لم تذكروا الله ولم تصلوا، وإن صليتم خلط عليكم، كما فعل بعلي رضي الله عنه، وروي بعبد الرحمن، روي بعبد الرحمن. ما وجهه هنا شيخ؟ ما فعل بعلي وروي كما فعل بعبد الرحمن. أحسن عليكم. نعم، كما تقدم في النساء. وقال عبيد الله بن عمر: سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج أهي ميسر؟ وعن النرد أهو ميسر؟ فقال: كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد: تأول قول الله تعالى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. السادسة عشرة، قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيد شديد زائد على معنى انتهوا، قال: انتهينا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، فكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة. السابعة عشرة، قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، تأكيد للتحريم وتشديد في الوعيد، وامتثال للأمر وكف عن المنهي عنه. وحسن عطف وأطيع الله لما كان في الكلام المتقدم معنى انتهوا، وكرر وأطيعوا في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا، ثم حذر من مخالفة الأمر، وتوعد من تولى بعذاب الآخرة، فقال: فإن توليتم أي خالفتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين في تحريم ما أمر بتحريم في تحريم ما أمر بتحريمه، وعلى المرسل أن يعاقب أو أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع. قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فيه تسع مسائل. الأولى، قال ابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ونحو هذا، فنزلت الآية. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا ينادي، فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت، فقال: اذهب فأهرقها، وكان الخمر من الفضيخ. قال: فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. الثانية، هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء، لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح، لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع. وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف ولا يسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها، فإما يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة فلم يخطر له، أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى وشفقته على إخوانه المؤمنين توهم مؤاخذة ومعاقبة لأجل توهم مؤاخذة توهم مؤاخذة ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدم، فرفع الله ذلك التوهم بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. الثالثة، هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر خمر، وهو نص ولا يجوز الاعتراض عليه، لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل اللسان، وقد عقلوا أن شرابهم ذلك خمر لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره. وقال الحكمي: لنا خمر وليست خمر كرم، ولكن من نتاج الباسقات، كرام في السماء ذهبن طولا وفات ثمارها أيدي الجنات الجناتي. ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائي قال: أخبرنا القاسم بن زكريا قال: أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزبيب والتمر هو الخمر. وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وحسبك به أن عمر بن الخطاب وحسبك به عالما باللسان والشرع، خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر. يخطو به عمر رضي الله عنه بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة وهم أهل اللسان، ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه. وقد ثبت هذا، وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا، ولا يتناوله اسم الخمر، وإنما يسمى نبيذا. وقال الشاعر: تركت النبيذ لأهل النبيذ، وصرت حليفا لمن عابه، شراب يدنس عرض الفتى ويفتح للشد أبوابه. الرابعة: قال الإمام أبو عبد الله المازري: ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه، قليلا كان أو كثيرا، نيئا كان أو مطبوخا، ولا فرق بين المستخرج من الكبد. نعم شيخنا. المازري أحسن عليك. الإمام أبو عبد الله المازري: نيئا كان أو مطبوخا، ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره، وأن من شرب شيئا من ذلك حدة. فأما المستخرج من العنب المسكر النيئ فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه، وما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه، وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذكر، هو الذي لا يبلغ الإسكار. وفي المطبوخ المستخرج من العنب فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير العنب ونقيء الزبيب النيئ، فأما المطبوخ منهما والنيء المطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل، فيرى أن سلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها، وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما وإن مسته النار مسا قليلا من غير اعتبار بحد، وأما النيء منه فحرام، ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحد فيه، وهذا كله ما لم يقع الإسكار، فإن وقع الإسكار استوى الجميع. قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس: العجب من المخالفين في هذه المسألة، فإنهم قالوا إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه، فإذا قيل لهم فلما حرم القليل من الخمر وليس مذهبا للعقل، فلا بد أن يقال لأنه داعية إلى الكثير أو للتعبد، فحينئذ يقال لهم كل ما قدرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضا، إذ لا فارق بينهما إلا مجرد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس أرفع أنواع القياس، لأن الفرع فيه مساو للأصل في جميع أوصافه، وهذا كما تقوله في قياس الأمة على العبد في سراية العتق. ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، فإنهم يتوقلون في القياس ويرجحونه على أخبار الأحاد، ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجلي المعبود بالكتاب والسنة وإجماع صدور الأمة لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بين عللها المحدثون في كتبهم، وليس في الصحيح شيء منها، وسيأتي في سورة النحل تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. الخامسة: قوله تعالى طاعموا، أصل هذه اللفظة في الأكل يقال طعم الطعام وشرب الشراب، لكن قد تجوز في ذلك فيقال لم أطعم خبزا ولا ماء ولا نوما. قال الشاعر: نعاما بوجرة صفر الخدود ما تطعم النوم إلا صياما. قد تقدم القول في البقرة في قوله تعالى ومن لم يطعمه بما فيه الكفاية. السادسة: قال ابن خويزمندان: تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح، وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهذه الآية نظير قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ونظير قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. السابعة: قوله تعالى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فيه أربعة أقوال: الأول أنه ليس في ذكر التقوى تكرار، والمعنى اتقوا شربها وآمنوا بتحريمها، ومعنى الثاني دام اتقاؤهم وإيمانهم، والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء. الثاني: اتفقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات ثم اتقوا بعد تحريمها شربها ثم اتقوا فيما بقي من أعمالهم وأحسنوا العمل. الثالث: اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله، ومعنى الثاني ثم اتقوا الكبائر وازدادوا إيمانا، ومعنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا. وقال محمد بن جرير: الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله عز وجل بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل، والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق، والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل. الثامنة: قوله تعالى ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات فضله بأجر الإحسان. التاسعة: قد تأول هذه الآية قدامة بن مضعون الجمحي من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وعمر، وكان ختن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خال عبد الله وحفصة، وولاه عمر بن الخطاب على البحرين، ثم عزله بشهادة الجارود سيد عبد القيس عليه بشرب الخمر. روى الدارقطني قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب العلم قال حدثني سعيد بن عفيرين قال حدثني يحيى بن فليح بن سليمان قال حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة ابن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم 40 حتى توفي، ثم كان عمر رضي الله عنه من بعده فجلدهم كذلك 40 حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد، فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله، فقال عمر رضي الله عنه أي كتاب الله تجد لا أجلدك، فقال له إن الله تعالى يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، فقال عمر رضي الله عنه ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلنا عذرا لمن غبر وحجة على الناس، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية، ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر، فقال عمر رضي الله عنه صدقت ماذا ترون؟ قال علي رضي الله عنه إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري 80 جلدة، فأمر به عمر رضي الله عنه فجلد 80. وذكر الحميدي عن أبي بكر البرقاني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قدم الجارود من البحرين فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة بن مضعون قد شرب مسكرا، وإني إذا رأيت حقا من حقوق الله حق علي أن أرفعه إليك، فقال له عمر من يشهد على ما تقول؟ فقال أبو هريرة، فدعا عمر أبا هريرة رضي الله عنه فقال على ما تشهد يا أبا هريرة؟ فقال لم أره حين شرب وقد رأيته سكران يطيء، فقال عمر لقد تنطعت في الشهادة. ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه، فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر رضي الله عنه فقال له أقم على هذا كتاب الله، فقال عمر للجارود أشهيد أنت أم خصم؟ فقال الجارود أنا شهيد، قال قد كنت أديت الشهادة، فسكت الجارود ثم قال لعمر إني أنشدك الله، فقال عمر أما والله لتملكن لسانك أو لأسوأنك، فقال الجارود أما والله ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك وتسوأني، فأوعده عمر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه وجالس يا أمير المؤمنين إن كنت تشك في شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مضعون، فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله، فأقامت هند عند زوجها قدامة الشهادة، فقال عمر يا قدامة إني جاردك، فقال قدامة والله لو شربتك ما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر، قال ولما يا قدامة؟ قال لأن الله سبحانه يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم والآية إلى المحسنين، فقال عمر أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. ثم أقبل عمر رضي الله عنه على القوم فقال ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم لا نرى أن تجلده ما دام وجعا، فسكت عمر عن جلده أياما، ثم أصبح يوما وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا لا نرى أن تجلده ما دام وجعا، فقال عمر إني والله لأن يلقى الله تحت السوط أحب إلي من أن ألقى الله وهي في عنقي، والله لأجلدنه، اتوني بسوط، فجعه مولاه لا نرى أن تجلده ما دام وجعا، فقال عمر إني والله لأن يلقى الله تحت السوط أحب إلي من أن ألقى الله وهي في عنقي، والله لأجلدنه، اتوني بسوط، فجعه مولاه وهو في عنقي نسخة وهو أحسن لي والله لأجلدنه، اتوني بصوت، فجاءه مولاه أسلم بصوت رقيق صغير، فأخذه عمر فمسح بيده، ثم قال لأسلم قد أخذتك دقرارة أهلك، اتوني بصوت غير هذا، قال فجاءه أسلم بصوت تام، فأمر عمر بقدامة فجلد، فغاضب قدامة عمر وهجره فحج، وقدامة مهاجر لعمر حتى قفلوا من حجهم، ونزل عمر بالسقيا ونام بها، فلما استيقظ عمر قال عجلوا علي بقدامة انطلقوا فأتوني به، فوالله إني لأرى في النوم أنه جاءني آت، فقال سالم قدامة فإنه أخوك، فلما جاء قدامة أبى أن يأتيه، فأمر عمر بقدامة أن يجر إليه جرة حتى كلمه عمر واستغفر له، فكان أول صلحهما. قال أيوب بن أبي تميمة لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر غيره. قال ابن العربي فهذا يدلك على تأويل الآية وما ذكر فيه عن ابن عباس في حديث الدارقطني وعمر في حديث البرقاني، وهو صحيح، وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في غيره لا يحد على الخمر ما حد على الخمر أحد، فكان هذا من أفسد تأويل وقد خفي على قدامة وعرفه من وفقه الله له كعمر وابن عباس رضي الله عنهما. قال الشاعر: وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عمر. وروي عن علي رضي الله عنه أن قوما شاربوا بالشام وقالوا هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية، فأجمع علي وعمر على أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. ذكره الكيا الطبري. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام.